يقول السائل الكريم: سمعناكم قبل أيام تذمون مشائخ الصوفية الصالحين وأن من ذبح لهم تقربا إلى الله فهو مشرك. يقول السائل الكريم: كيف هذا وأكثر المسلمين اليوم يفعل هذا والحمد لله، والله سبحانه ذم من يخالف سبيل المؤمنين قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الثاني يقول: قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. نعم. وفقني الله وإياك للحق والصواب وشرح صدورنا لذلك. يا أخي الكريم، أنا لا أذم الصالحين، معاذ الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، وأنا أتقرب إلى الله بحب الصالحين، ونتقرب إلى الله بحب الأنبياء وسائر المؤمنين وسائر عباد الله وأوليائه الصالحين الذين آمنوا وكانوا يتقون، فيجب أن نحبهم. ولذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله وإياكم من أولئك: رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، لكني أذم شيئا واحدا وهو التعلق بغير الله. أذم التعلق بغير الله كائنا من كان هذا المتعلق به، حتى ولو كان نبيا، لأن الأنبياء لا يرضون بذلك، والصالحون لا يرضون بذلك، والمؤمنين لا يرضون بذلك. أما من عبد من دون الله وهو راض فهو طاغوت، كالذي يقول: إذا كنت في غم وهم فناديني آتيك بسرعة. هذا طاغوت ولا شك، لأنه يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى عبادة نفسه. أما الآن المسيح عليه السلام، هل له ذنب في عبادة النصارى؟ النبي صلى الله عليه وسلم هل له ذنب في حق الذين يقولون: اغفر لنا يا رسول الله؟ لا والله. الحسين رضي الله عنه له ذنب في من يطوف ويقول: يا حسين يا حسين يا حسين؟ لا. أي مخلوق ليس له ذنب إذا كان هو لا يدعو إلى ذلك. أما إذا كان هذا طاغوت من الطواغيت يدعو الناس إلى عبادة نفسه ويزعم أنه يوحى إليه، هذا ليس من الصالحين وليس من الأولياء، هؤلاء هذا من الطواغيت الذين يجب بغضهم في الله، من الطواغيت الذين يجب بغضهم في الله. فأولئك نتقرب إلى الله بماذا؟ ببغضهم ولا شك. ففي الوقت الذي نتقرب إليه بحب الصالحين وحب الأنبياء فإننا نتقرب إليه ببغض الطواغيت وبغض كل من يدعو الناس إلى عبادة نفسه من دون الله سبحانه وتعالى. أما الشق الثاني من السؤال وهو قول الله عز وجل: وابتغوا إليه الوسيلة، قبل أن أجيب أذكر لكم قول ابن كثير وابن جرير في معنى الآية رحمهما الله، وهما من أفضل من نقل تفاسير السلف. قال ابن جرير رحمه الله في معنى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال: أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم، انتبهت، واطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه. سبحان الله، كلام عظيم. الوسيلة بمعنى إيش؟ القربة، أي أجيبوا الله في ماذا؟ فيما أمركم ونهاكم، يعني باتباع الأوامر واجتناب النواهي. واطلبوا إليه القربة أي الوسيلة بماذا؟ بالعمل بما يرضي، هذه الوسيلة. وقال ابن عباس في الآية: الوسيلة هي الإسلام. قال ابن عباس وهو المفسر الأول بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، قال: الوسيلة هي الإسلام. طيب، تتبعوا رحمني الله وإياكم ووفقني للصواب وجعلنا من المتجردين للحق وإياكم، تأملوا تفاسير السلف بل والخلف منذ القدم. هل يوجد من قال في كتب التفسير أن تفسير الآية وابتغوا إليه الوسيلة أي يجعلوا شخصا بينكم وبين الله، أو اجعلوا أو توسلوا بجاه فلان وفلان؟ والله هذه كتب التفسير أمامكم، تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي والقرطبي رحمهم الله جميعا، وانظروا حتى تفاسير الخلف الذين ربما كان عندهم بعض الآراء فالله عنا وعنهم، البيضاوي، الآمدي، ابن عطية، الجلالين، ماذا تعد، البحر المحيط، كل هذه الكتب على الرغم أن بعضها فيه ما فيه من التأويلات ولكن لا نجد أحدا منها أو أحدا من هؤلاء المفسرين قال إن الوسيلة في الآية رجل أو شخص أو مخلوق تجعله بينك وبين الله. والله لا يوجد، وهذه كتب التفسير أمامكم فارجعوا إليها. من الذي قال هذا؟ أول من قال هذا رجل نسيت اسمه، له كتاب اسمه مصباح الزجاجة في كذا الحاجة، في طلب الحاجة. هذا الرجل هو أول من قال من استشهد بالآية على هذا المعنى الفاسد، وهذا يمكن قبل 300 أو 400 سنة. أيما نقدم كلام المفسرين الأوائل أم نأخذ كلام هذا الذي جاء بأمر جديد؟ ها؟ كلام السلف الصالح القديم والذي يجب أن يؤخذ به. فالوسيلة يا عبد الله هي العمل الصالح الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فابتغوا إلى الله الوسيلة بالتقرب إليه بالعمل بما يرضيه، على أن يكون هذا العمل خالصا لوجه الله وأن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل الشيخ.